يقول السائل: قرأت قراءة القرآن وإطعام الطعام، هل يجوز؟ يقول: هل يجوز ويصل إلى الميت أم لا؟ يعني هل ثوابه، هل قراءة القرآن وإطعام الطعام وإهداء ثوابها إلى الميت، يقول هل تصل إليه؟ أما إطعام الطعام فالصحيح أنه ورد ما يدل على أن إهداءه عن الموتى يعني يصح، وإن شاء الله يقبل بشرطه، إذا كان طعاما حلالا بنية خالصة. فإذا أخرجت الطعام عن والديك وعن أجدادك وعن شيخك وعن أخيك وعن صاحب لك أو من تعزه وتكرمه، فنويت هذا الطعام أجره، فهذا ورد ما يدل على أنه إن كتب أجر فإنه كذلك الأجر، وأنت أيضا لك أجرك. أما قراءة القرآن والعبادات، العبادات البدنية من قراءة القرآن والذكر عموما والصلاة والصوم، فهذه الأصل فيها أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، كما جاء الحديث عن ابن عمر: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. والله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهذا الأصل. إذا ورد استثناء، ورد استثناء في الحج والعمرة محدود، أذن الرسول عليه السلام لمن سأله أن يحج عن فلان أذن له، أو أن يعتمر أذن له. وأيضا ورد الصيام في أحاديث أيضا محدودة على سبيل الإذن والإباحة. أما أن تصوم أو تصوم الواجب الذي يعني أهمله صاحبه أب أو أم أو كان من يكون أن تكلف بصيام، هذا لا لا لا تزر وازرة وزر أخرى، لست مسؤول. وكونك تشغل نفسك بهذا الشيء ما ليس من الحكمة، أشغل نفسك بشيء لا إشكال فيه. والدعاء بابه واسع، تدعو، هذا ما يعني يختلف في أحد من أهل العلم، أنك تدعو لوالديك ولأولادك ولإخوانك المسلمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أحسن الله إليكم. يقول: قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد قراءة الإمام واجبة لازم أن يأتي بها؟ يقول: علما بأن بعض الأئمة لا يقف بعد الفاتحة بل يدخل في السورة الثانية، وكثيرا ما يلتبس عليه في القراءة مما يجعل قراءته يقول مرتين أو متلخبطة أو كذا. يقول: نرجو الإفادة بما هو صحيح. الصحيح أن قراءتك الفاتحة خلف الإمام إذا جهر ليست واجبة، بل ولا تكون مستحبة إذا لم يسكت الإمام، بل منهي عنها أنت. وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، وذكرنا ذلك مرارا، وهو المذهب المشهور الثابت عن الأئمة أبي حنيفة وأحمد ومالك عليهم رحمة الله، فكلهم متفقون مع الآثار التي رووها عن الصحابة رضي الله عنهم وأيضا ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأ الإمام كما في صلاة المغرب والعشاء والفجر ولم يسكت بعد الفاتحة فلا ينبغي لك أن تتشاغل بقراءة الفاتحة، لأن الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. انظر هذا التأكيد، الإمام أحمد رحمه الله يقول: كل الناس على أن الآية المقصود في الصلاة، القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة، وحسبك بالإمام أحمد، وسبقه إلى ذلك مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين. فبعض الناس يعني يشغلك ويرفع صوته وما تدري ما يقرأ الإمام، أنت مطلوب أن الإمام إذا قرأ السورة تنصت له. وقد جاء أحاديث يعني في شأن من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة من عدة طرق صححه أهل العلم. وأيضا في الحديث: وإذا قرأ فأنصتوا، من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فما بال أقوام يشوشون على الآخرين وتجدهم يتشاغلون بقراءة الفاتحة وربما يرفعون أصواتهم، فهم لا هم قرأوا ولا أيضا أنصتوا للإمام، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فكونك تقول انك تقرأ والإمام يقرأ، إذا ما الفائدة من قراءة الإمام؟ إنما قرأ الإمام لتسمع، لتسمع وتعي وتتدبر. فهذا هو الحكم. كون الإمام الشافعي رحمه الله اشتهر عنه وقبله أو بالأحرى بعده الإمام البخاري وتعصب لهذا، فهذا اجتهاد منهما، خالفهما فيه من هو أجل منهم، فأبو حنيفة ومالك وأسبق من الشافعي. والإمام ابن تيمية رحمه الله جاء متأخرا ونصر قول الأئمة السابقين، قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، نصره بالأدلة الواضحة والبراهين البينة أنه لا ينبغي أن يقرأ خلف الإمام إلا إذا أسر القراءة كما في الظهر والعصر. أحسن الله إليكم. الأمور التي تخرج منها الغيبة كتبيين خطر إنسان أو استشارة في زواج أو غيره، الإمام النووي رحمه الله أورد، سوف يورد بعد ذلك يعني فقرات في الاستثناءات التي ذكرها أهل العلم مثل غيبة الفاسق أو غيبة الكافر، أو ذكر أشياء من هذا القبيل، منها شيء ورد في آثار سوف تمر بنا، لكن لا ينبغي الإنسان أن يسترسل في هذا. حتى الفاسق غيبته، الغيبة شيء والنصيحة شيء والإنكار شيء، لا نخلط بين هذه الأشياء. فأنت تنكر، الإنكار له بابه ووسيلته، وتنصح، النصيحة لها بابها ووسيلتها. أما أن تكون غيبة تتسلى بها في المجالس وتضحك الإخوان وما إلى ذلك، فهذا ليس، حتى ولو كان فاسق أو كافر، ما هو سبيل للنصح والإصلاح. أما إذا كنت تريد تحذر من هذا الفاسق، تحذر من ذلك الكافر، فهذا شيء مطلوب، أو خاصة إذا يعني صفة معينة فيه أو خطره على الناس، وتحذر من كتاباته ومن سلوكه، فهذا من باب النهي عن المنكر ومن باب فضح المنافقين والفاسقين. إيه نعم، أحسن الله إليكم. وتمر هذه الأشياء إن شاء الله في موضعها. يقول: اقترضت من شخص مبلغ من المال، وهذا الشخص الآن غير موجود داخل البلاد، وحاولت بشتى الوسائل الاتصال به لأرد له ما علي من المال، ولكني لم أتمكن من ذلك، مع العلم أن ذلك كان منذ أكثر من 20 عاما. ماذا أفعل في هذا؟ على كل حال ما ينبغي لك أن تتساهل، اجتهد واسأل عنه أقرباءه وأصحابه وزملائه، واجتهد في كل الوسائل، يعني تجد شعره، قد تجد شعره يعني تعرفك به وش كان يعمل وين كان يعمل، والبلد إذا كان من نفس بلدك أو من بلد آخر. المهم في الغالب لا يكاد يجهل حال الإنسان، خاصة في مثل هذا العصر لسوس الاتصالات والمواصلات، لا نادر فتجده. ولو تستعين إذا كان شيء له شأن المبلغ، يعني أجهزة الدولة وما إلى ذلك، وإن كان هذا يكون به نوع من التحفظ. أحسن الله إليكم. يقول: سكان الفريش والمسيجيد وبدر ونحوها من أين يحرمون؟ يحرمون من مواضعهم، لأنهم هم الميقات، يعني هم من دون الميقات بالنسبة لمكة، فكل هذه القرى الفريش والمسيجيد وأبيار الماشي وما بعدها، وهل هي في محاذاة الميقات، ميقات أهل المدينة، وهو أقرب شيء إليهم، فما ينبغي لهم أن يؤخروا الإحرام إلى ميقات أهل الشام، الجحفة، أو يعني الموضع الآن اللي يحرمون من رابغ، فما ينبغي. فالذي يظهر يحرمون من البلدة التي هم فيها، إن كانوا من سكانها أو مقيمين فيها. أحسن الله إليكم. يقول: توزيع الأرزاق بعد الفجر، ولذلك من الأفضل عدم النوم بعد صلاة الفجر، فهل يجوز بعد شروق الشمس مباشرة، وهل يعتبر ذلك من القيلولة؟ ورد آثار يذكرها بعض السلف، ما ورد فيها شيء صحيح، يعني من كلام بعض أهل العلم وأنهم يكرهون النوم بعد الفجر وأنه قسمة الأرزاق، هذا ما يقول، ما ورد فيه شيء صحيح. لكن يعني لا شك أن كون الإنسان يعني ينام على الفطرة مبكرا ويستيقظ مبكرا، وإن كان لم يصلي وتره وصلاه وصلى الصبح ثم قام إلى شأنه وعمله، إن كان صاحب عمل وشأن أو مهما كان، فهذا الذي يعني ينبغي أن يكون عليه. أما القيلولة، لا، ليست القيلولة بعد طلوع الشمس، القيلولة تطلق على منتصف النهار، منتصف النهار يعني إما قبل الزوال أو بعد الزوال، على خلاف بين أهل العلم في وقت القيلولة قبيل الزوال أو بعده، والذي يظهر أنها يصدق يعني عليها إما قبل الزوال أو بعده، فهذا منتصف النهار هو القيلولة. فالحاصل أن نومة الصبح ما ينبغي إلا من احتاج إليها، إذا كانت ظروف عمله يعني تحكم عليه بأن، أما إذا كان نتيجة التمادي في السهر، هذا الذي للأسف ابتلي به كثير من الناس، كثير من الإخوان يعني ابتلوا بالسهر فصاروا يحتاجون إلى أن يناموا أول النهار، وربما يضيعون واجباتهم وأعمالهم وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأبيضين، وهل ورد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة كذا بس، ما هو الأبيضين؟ نعم، هو الأبيضان يعني هو ورد الأسودان في حديث عائشة، التمر والماء، ما في بيت الأسودان. أما الأبيضين هذه لفظة معاصرة، يعني يحذرون من السكر والملح، فهذه لفظة من الوقت المعاصر. أما في النصوص ما أذكر شيء في هذا، ما أعرف شيء الآن. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المراحيض التي تستقبل القبلة وتستدبرها وحيث أنها محاطة بالجدران؟ إن شاء الله لعله يعني ما دامت محاطة بالجدران داخل البيوت، فالذي يظهر إن شاء الله أنه لا حرج، ينحرف إن استطاع ينحرف، وإن كان يشق عليه فإن شاء الله لعله لا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: توفي رجل وعليه كفارة قتل خطأ، فهل لابنه أن يصوم عنه؟ مثل ما ذكرنا جاء في الحديث: لا يصوم أحد عن أحد. فإذا كان هذا الرجل يعني وجبت عليه الكفارة صياما، ما كان عنده عتق رقبة وفرط، فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان لم يفرط، إما مريض أو ضاق الوقت أو ما إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه، ما دام لم يفرط ولم يقصر فالله يعفو عنه. فلا تشغل نفسك تقول أصوم عنه، صم أنت شيء لنفسك، وادعو لوالدك بالمغفرة والرحمة. أحسن الله إليكم. يقول: لدي قريبة طلقها زوجها قبل 6 أشهر ولم يعطها ورقة الطلاق، فهل يجوز لي أن أتقدم لخطبتها؟ الطلاق لا يتوقف على الورقة، بل يتوقف على صدوره من الزوج صحيحا بشروطه. فإذا ثبت أن الزوج طلق زوجته طلاقا سنيا صحيحا على وفق السنة بشروطه، وأيضا عدم وجود موانعه، واستكملت المرأة عدتها بحسب حالها، إن كانت حائضا أو حاملا أو ليست كذلك أو من الآيسات بحسب العدة التي، فإذا ثبت هذا ولو لم يكتب ورقة، لكن الورقة يعني تطلب من الجهات الرسمية كنوع من التنظيم، فأنت يعني ولي أمرها، ولي أمر المرأة يعرف هذا الشيء، ينبغي لكون على علم، وهو كذلك باتصاله بالمرأة يعرف إن كان حقا صار الطلاق وأيضا العدة تمت، ففي هذه الحالة تتقدم لخطبتها. أحسن الله إليكم. يقول: في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الآية، يقول: نرجو إلقاء الضوء حول تفسير هذه الآية، وإلى أي مدى يصل الصبر على الزوجة التي تؤخر الصلاة، صلاة الفجر، حتى تشرق الشمس وتصلي الأوقات الباقية في آخر وقتها؟ الله أكبر، هذه آية عظيمة. الله سبحانه وتعالى امتدح إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إنه كان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأيضا الله سبحانه وتعالى خاطب النبي عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فأنت مأمور. ولذلك ورد أن عمر رضي الله عنه كان إذا قام من الليل يجهر بهذه الآية ليسمع أهل بيته، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. فيجب علينا لفظ الأهل أهم من الزوجة. الأهل كل من عندك في البيت وأنت مسؤول عنهم من الأولاد الإخوان، إذا كان عندك خادم أو شيء، كلهم داخلون في هذا الحكم. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، تحتاج نوع من المصابرة، من المصابرة. ولا يمنعك مانع أنهم قد يكون إذا كانوا الرزق عن طريقهم يساعدونك أو شيء من هذا القبيل أو الراتب أو ما إلى ذلك، لا تلتفت أو يوسوس لك الشيطان، نحن نرزقك، ما يرزقونكم، الله تعالى تكفل لك بالرزق. فعلينا أما الزوجة إذا كانت ينظر حالها، يعني إذا كانت لا تؤخرها إلا تأخيرا معقولا وبحسب حالها من الصلوات الأخرى، إذا كانت الصلوات كلها محافظة عليه لكن ربما مثل صلاة الفجر وشيء من هذا القبيل، فهذا إن شاء الله لعله لا يشكل. أما إذا كان لا، يعني يدل على أنها امرأة مستهترة بالصلاة، فهذا أمر خطير. هذه مربية أولاد، البنات بالأخص يعني يقتفين سيرتها، فعليك أن يعني تؤدبها أولا بالموعظة والكلام، وإن اقتضى الأمر نوع من الضرب اللائق الذي يعني أذن الله به وأذن به الرسول صلى الله عليه وسلم فلك هذا، أو تهددها بالطلاق، تقول بنت الحلال خلاص ما في فائدة إذا كان هذا أمرك، إذا هذا إذا كانت مستهترة بالصلاة. أما إذا كان لا، المرأة تصلي لكن المسكينة أحيان إما عجز أو مرض أو سهر وتؤخرها إلى آخر وقتها، يعني الفجر تؤخرها إلى قبيل طلوع الشمس في بعض الأحيان، لكنها في بقية الصلوات لا إشكال وتبادر إليها، فينبغي أن يعني نفرق بين حال وحال. أحسن الله إليكم، يقول هل أعفو عمن اتهمني في عقيدتي ومنهجي وحذر مني ويعتبر حق وحذر مني بغير حق وإلا أدعو عليه؟ هذه أمور ما يستطيع الإنسان يتكلم فيها، يعني تحتاج إلى نوع من التقييم ومراعاة المصلحة، فاحتاج إلى أنك لو تستشير ناس من أهل العلم حتى يعني تبسط له الحال والإشكال، وأيضا الطرف الآخر من يكون، قد يختلف من طرف إلى طرف، لكن الأصل العفو. أن الإنسان الله سبحانه وتعالى يعني وجه الرسول في بعض الأطوار وفي بعض الأحوال، وجهه عليه الصلاة والسلام أنه أعرض عن المنافقين، أعرض عنهم، وأيضا كما قال تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تلقي. أنت إذا كنت تمشي في الطريق الصحيح الله تعالى تكفل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا كنت صادق النية وصادق المنهج وعلى المنهج الصحيح، فهؤلاء الذين يعني خاصة إذا كان بنية سيئة فلا تبالي بهم ولا تلتفت إليهم ولا تشغل نفسك بهم، وإن كان عن نية صالحة صادقة فصحح لهم، بين لهم سوء الفهم الذي التبس عليهم. أحسن الله إليكم، يقول هل كانت الصلاة صلاة الجمعة قبل الخطبة؟ كيف كان؟ يقول هل كانت الصلاة صلاة الجمعة قبل الخطبة ثم غيرت؟ ما أتذكر الآن، كأن ورد فلك، ما عندي شيء الآن. إنما الأمر المستقر عليها أنها يعني كما هي الصلاة، يعني الخطبة ثم الصلاة، بخلاف يعني الاستسقاء وصلاة العيدين. ولذلك جاء بنو أمية بعد ذلك لما صار الناس لا يجلسون يقدمون الخطبة مثل ما في الجمعة، يقدمون الخطبة حتى يضطر الناس إلى أن يجلسوا ليسمعوا خطبتهم. أحسن الله إليكم، يقول أرغب في الزواج ولكن بحثت كثيرا، أرجو الدعاء حتى تكون سببا في العفاف. قلنا التماس الدعاء من الناس خلاف المنهج السلف، فأنت باب الله سبحانه وتعالى مفتوح، أدعو ألح بالدعاء وأكثر الدعاء ولا تيأس ولا تمل وأيضا ابذل الأسباب وانظر في الموانع التي قد تكون تمنع من يعني أنك ما توفق في خطبة المرأة المناسبة لك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفك ويعف جميع أبناء المسلمين ونساء المسلمين ونساء وذكور وإناث, أن يعف الجميع ويرزق كل منهم الزوج الصالح. صلى الله عليكم. يقول هل طلاق الخلع هل هو قانون فقط أم هو شرع؟ الخلع حكم منفرد, ومن أهل العلم من يعتبر الخلع طلاق ولهم كلام وتفصيل فيه, والصحيح أنه فسخ ليس طلاق. الخلع لا يعتبر في عداد الطلاق وله أحكامه, والخلع يكون من قبل المرأة في الغالب, يكون من قبل المرأة وعطي الشارع أعطاها هذا الحق مثل ما أعطى الزوج الطلاق, فهي إذا تفتدي نفسها إذا أبى زوجها أن يطلقها فممكن تعرض عليه شيء من العوض حتى وتخالعه مخالعة, وله أحكام يعني موجودة في كتب الفقه. أحسن الله إليكم. يقول وجدت مبلغا هنا في المدينة في الشارع ماذا أفعل به؟ ما كان ينبغي لك أن تلتقطه, لكن عليك أن تعلن خاصة في الموضع الذي وجدت المبلغ فيه وقريب منه المحلات وما إلى ذلك, فندق أو مطعم أو ما إلى أو سوق, تعلم في هذه المواضع وتبث الإعلانات خاصة إذا كان المبلغ يعني له شأن, وحتى يعني تطمئن أنه ما تقدم أحد وتذكر عنوانك ورقمك, فإن تقدم صاحبه تدفع إليه بالأوصاف التي تكون إجمالية تعلن عنها. وأذكر إخواني أرجو إذا أذن المؤذن أن نتابع المؤذن ونتقدم للصفوف الأولى, وأرجو عدم الانشغال بالأسئلة, فهناك مشايخ موجودين يجيبون على الأسئلة وأيضا أرقام الهواتف موجودة, فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه, وأن نأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم, وأن يجعلنا هداة المهتدين, يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب. صلى الله وسلم وبارك على